السلام عليكم. في الآية 101 من سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما معنى جناح؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وللفظة جناح معاني متدرجة، بتبتدي بمعنى التضييق، إن الجناح هو التضييق، وأيضا الجناح هو الحرج، وأيضا بتأخذ معنى الميل، يقال جنح الرجل واكتنح، يعني مال على أحد شقيه. والجناح هو الميل إلى الإثم، زي السفينة ما تجنح إلى الساحل أو إلى وحل ترتطم فيه. ولما كان الحق دائما معتدل فالإثم هو دايما مائل متطرف ناحية الباطل، ولذلك صارت معنى من معاني الإثم كلمة الجناح تطلق على الإثم لما فيه من الانحراف وميل عن جادة الحق وجادة الصواب. إذن بتوصل الكلمة لمعنى الإثم، حتى إنهم قالوا إنها تصل إلى معنى الجناية والجرم. وقال ابن الأثير: وقد تكرر الجناح في الحديث، فأين ورد فمعناه الإثم والميل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.